بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا سعر القتل اطر يا ربنا سعر القتل اطر يا ربنا سعر القتل والهلاك والدمار اطر يا ربنا سعر البوار اطر يا ربنا سعر التبار اطر يا ربنا سعر عظيما اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا حسده اطر يا ربنا سحره اطر يا ربنا حسده اطر يا ربنا سرع عيون عيون عيون عيون عيون فيه اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل والدمار اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل تهيج بحسد تهيج بحسد تهيأ بحسد تهيج وتجدد بحسد بحسد جديد بحسد شديد وبعقد جديدة وبسحر تجدد بآثار العيون بآثار العيون أطر يا ربنا هذا السحر على القتل على القتل أطر يا ربنا سحر القتل أطر يا ربنا سحر القتل أطر يا ربنا سحر القتل اللهم أطر يا ربنا سحر القتل اللهم أطر يا ربنا سحر القتل اللهم أطر يا ربنا سحر القتل اللهم أطر يا ربنا سحر القتل اللهم أطر يا ربنا سحر القتل اللهم أطر يا ربنا سحر القتل أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أطر يا ربنا سحر القتل أطر يا ربنا سحر القتل اللهم اطر يا ربنا سحر القتل من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران ومن الخادمه ومن الخادمه ومن الخادمه ومن الخادمه اطر يا ربنا سحر القتل والدمار والدمار والنكال والنكال والعذاب والعذاب اطر يا ربنا سحر القتل اطر يا ربنا سحر القتل اطر يا ربنا سحرا استحوذ عليه اطر يا ربنا سحر القتل اطر يا ربنا سحر القتل اطر يا ربنا سحر الدماء والنكال والعذاب والبوار والتبار اطر يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك اثر على الدماغ اثر على المخ والمخيط اثر على الدماغ اثر على الدماغ اثر على المخ والمخيط اثر على مراكز الاحساس والاعصاب اثر على مركز السمع والبصر والنطق اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا السحر العظيم اللهم اطله اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل سحر القتل اللهم اطل سحر القتل اللهم اطل سحر القتل اللهم اطل سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم اطل سحر القتل يؤثر عليه يمرض يمرض فيقتل يمرض فيقتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل يخيل فيقتل يخيل فيقتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اتريد ان تقتلني اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحر القتل القتل والنكال والعذاب والعذاب والعذاب والعذاب اللهم أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم اطر يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم اطر يا ربنا سحر العذاب والنكال اللهم اطر يا ربنا سحر القتل القتل القتل القتل اطر يا ربنا سحرا مستمرا اطر يا ربنا سحرا مستمرا على راسه وجسده على الراس والجسد اللهم اطره يا ربنا على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على القتل على الامراض وعلى الادواء العظيمه على الامراض على الامراض على الامراض والاسقام القويه العظيمه اللهم أطر يا ربنا سعر القتل، اللهم أطر يا ربنا سعر القتل، أطر يا ربنا سعرا فيه وعليه ومعه ومن حوله يؤذيه أذية بالغة. اللهم أطر يا ربنا سعر القهر، اللهم أطر يا ربنا سعر القتل، اللهم أطر يا ربنا سعر القهر والقتل والأمراض والأدواء والأسقام. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا، كما قتلت نفسا بالأمس؟ اللهم أطر يا ربنا على السحر، اللهم أطره يا ربنا على القتل، على القتل، على العذاب والنكال. بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله، اكفه واكفنا اجمعين يا ربنا. سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحر القتل، سحر القتل والعذاب والنكال والنكال والامراض والادواء والاسقام. اللهم اطر يا ربنا سحر القتل، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اطر سحر الامراض والادواء والاسقام، اطر يا ربنا سحر الادواء والاسقام. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطرها يا واحد يا قهار. بسم الله، بسم الله، اقض يا ربنا هذه الاسحار، اقض يا ربنا هذه الاسحار، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اقض يا ربنا هذا السحر، على القتل على القتل، على الدمار على الدمار، اقضها يا ربنا، اقضها في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. الله اكبر. اقض يا ربنا هذه الاسحار، اقضها يا واحد يا قهار، اقضها يا ربنا من راسه، اقضها يا ربنا من عقله، اقضها يا ربنا من مخه، اقضها يا ربنا من دماغه، اقضها يا ربنا من بطنه، اقلها يا ربنا من قلبه، اقلها يا ربنا من دمه، اقلها يا ربنا من عظامه، اقلها يا ربنا من بيته، اقلها يا ربنا من زوجه، اقلها يا ربنا من ولده، اقلها يا ربنا من بيته، اقلها يا ربنا من مسكنه، اقلها يا ربنا، اقلها، اقل يا ربنا هذه الاسحار، على القتل على القتل، على القتل على القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، اقل يا ربنا اسحر القتل، بطل ما كانوا يعملون. أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ اقض يا ربنا سعر القتل، اقض يا ربنا سعر القتل، اقض يا ربنا سعر العذاب، اقض يا ربنا سعر العذاب، اقض يا ربنا سعر النكال، اقض يا ربنا سعر النكال. الله أكبر. اقض يا ربنا سعر القتل، اقض يا ربنا سعر القتل، اقض يا ربنا سعر العذاب، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر فيه وعليه، فيه وعليه، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا سحر العذاب، اقض يا ربنا سحر القتل، اقض يا ربنا سحر الوبال، اقض يا ربنا سحر التبارك، اقض يا ربنا سحر كيده، اقض يا ربنا سحر كيده، اقض يا ربنا سحر مكره، اقض يا ربنا سحر كيده، اقض يا ربنا سحر مكره، اقض يا ربنا سحر كيده، اقض يا ربنا سحر مكره، اقض يا ربنا سحر العذاب، اقتل يا ربنا سحر العذاب، اقتل يا ربنا سحر النكال، اقتل يا ربنا كل سحر. الله اكبر. اقتل يا ربنا كل سحر، اقتل يا ربنا كل سحر، اقتل يا ربنا كل سحر فيه وعليه، فيه وعليه ومعه وفوقه وتحته وعن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه. اقتل يا ربنا هذا السحر ماكولا ومشروبا، مدفونا ومرسوشا، مذورا ومذرورا. اقل يا ربنا هذا السحر، اقله يا ربنا، ابطله، اقل يا ربنا السحر الاسود، اقل يا ربنا السحر الاسود، اقل يا ربنا السحر الاسود، اقل يا ربنا السحر الاحمر، اقل يا ربنا السحر الاسود، اقل يا ربنا السحر الاحمر، اقل يا ربنا السحر الازرق، اقل سحر طلاسم وشعوذة، اقل سحر طلاسم وشعوذة، اقل يا ربنا سحر القتل، اقل يا ربنا سحر القتل، اقل سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية، وعزائم ورقا شركية، اقل يا ربنا سحر استعانة، اقضي يا ربنا سحر استعانة بملوك الجن الظالمين. وبسلاطينهم الفاجرين وبفراعنتهم الباغين المعتدين. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحر العذاب، اطر يا ربنا سحر النكاله. فتريد ان تقتلني، فتريد ان تقتلني، فتريد ان تقتلني، فتريد ان تقتلني. اطر يا ربنا سحر القتل، اطر يا ربنا سحر على الدماغ، اطر يا ربنا سحر القتل، اطر يا ربنا سحر العذاب، اطر يا ربنا سحر المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر فيه وعليه، فيه وعليه ومعه، فيه وعليه ومعه. اطر يا ربنا سحر القتل، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني. أطر سحر الأمراض، الأمراض العظيمة، الأمراض القوية، أطر سحر الأمراض. اللهم أطر سحر الأمراض الفتاكة، اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحر الأمراض، سحر الأمراض القاتلة. اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام. أطر يا ربنا سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام. اطر يا ربنا سحرا في راسه، اطر يا ربنا سحرا في عقله، اطر يا ربنا سحرا في ادراكه، اطر يا ربنا سحرا على وعيه، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا في جسده، اطر يا ربنا سحرا في مكانه، اطر يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في النخلة في النخلة، في الشجرة في الشجرة، في الحفرة في الحفرة. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحر في الزوايا والأركان، اطر يا ربنا سحر حسد وحقد، اطر يا ربنا سحر غلبة عليه، مكرا مكرا وكيدا، مكرا وكيدا. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر فيه وعليه، فيه وعليه، فيه وعليه ولا، فيه وعليه ولا، وبينه وبين أهله، وفيه وفي أهله. اللهم اطر يا ربنا بالسحر، اطر على القتل يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، في النخلة في النخلة، في الشجرة في الشجرة، وفي البيت وفي البيت. اطر يا ربنا سحرا، سحرا في الغرفة في الغرفة. اللهم اطر يا ربنا سحرا في دورة المياه، في الحمامات، في الحمامات. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا سحر القتل، اللهم اطر يا ربنا سحر القتل، اللهم اطر يا ربنا سحر القتل، اللهم اطر يا ربنا سحر القتل. اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا جديدا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مخدوما. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في شجرة، اطره يا ربنا في نخلة، داخل البيت، داخل البيت، اطره يا ربنا في تربتها، اطره يا ربنا في جذورها، اطره يا ربنا في ساقها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في أوراقها، اطره يا ربنا في ثمارها. الله أكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. ارك يا ربنا ساكنا، ارك يا ربنا صامتا، ارك يا ربنا مربوطا في الجسد وخارج الجسد. انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا. اخرج يا ربنا غائرا من سحر وعقاد، من سحر وعقاد. يا واحد يا صمد، اخرج يا ربنا وانزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا. اخرج يا ربنا مستما، اخرج يا ربنا مسح، أزل يا ربنا، أزل يا ربنا محروسا. الله أكبر الله أكبر. حط يا ربنا سحرًا بالقرآن، حط يا ربنا سحرًا على القرآن، حمل بالقرآن وعلى القرآن حسدًا وحقدًا وظلمًا وانتقامًا حط يا ربنا سحرًا سحرًا عظيمًا. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. اسحارا عظيمه، اسحارا شديده، اسحارا قديمه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا يا واحد ويا قهار. اللهم اطل هذه الاسحار يا واحد ويا قهار. اللهم اطلها على القتل، على القتل والدمار والدمار والنكال والعذاب والخزي. اللهم اطل سحر بلية يا ربنا يا ربنا وخزية يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل الاسحار كلها، اللهم اطلها على الاثار، الاثار على الشعر والاظفار. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على الثياب وعلى الملابس الداخلية. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها على الدم، اللهم اطلها يا ربنا على الدم. اللهم اطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر الله أكبر. حطر يا ربنا كل سحر، حطر يا ربنا سحرا في الجسد، حطر يا ربنا سحرا في الوالد والوالدة، حطر يا ربنا سحرا في المسكن، حطر يا ربنا سحرا في البلد. اللهم حطر يا ربنا السحر، حطر سحر حسد، حسد وحقد وحقد وحقد وظلم وانتقام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اقض يا ربنا السحر على القتل، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني. حط لي يا ربنا سحر القتل، حط لي يا ربنا سحر العذاب والنكال. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره من الجسد وخارج الجسد. اللهم أطره يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره من الأقارب والجيران. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من خادمة. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اطل السحر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر. اطل يا ربنا سحر القتل، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني كما قتلت، كما قتلت نفسا بالأمس، كما قتلت نفسا بالأمس. اللهم أطل السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل السحر يا مدبر الأمر، اللهم أطل السحر يا مدبر الأمر. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر، يا مدبر الامر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر، سحر القاتل، ابطل يا ربنا سحر القاتل، ابطل يا ربنا سحر القاتل، ابطل يا ربنا سحر القاتل، الله اكبر. اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، عليه عليه، اطل يا ربنا سحر القاتل من حوله، من حوله عليه واستر عليه، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل والعذاب والنكال. اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القاتل، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم اطل يا ربنا سحر القتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. اطل يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل والنكال والعذاب، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر يقتل، اطل يا ربنا سحر يقتل، اطل يا ربنا سحر يقتل، يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا سحر يقتل، اطله يا ربنا بحولك وقدرتك، اطل يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال والدمار والتبار، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، يقتل ويقتل، اطله يا ربنا يدمر، اطله يا ربنا يزلزل، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، في الراس، في الراس، وفي سائر الجسد، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل والنكال والعذاب، اطل يا ربنا سحر القتل والنكال والعذاب، اطل يا ربنا سحر القتل، الله اكبر، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر القتل، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر القتل، اللهم اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، اطل يا ربنا سحر الاقارب والجيران والخادمات، اطل يا ربنا كل سحر، اطل سحر حسد، حسد، حسد، حسد، حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وهوى وعشق. اللهم أبطل الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل سحر القاتل. اللهم أبطل سحر العذاب والنكال. اللهم أبطل سحر القاتل. اللهم أبطل سحر القاتل. اللهم أبطل يا ربنا سحر القاتل. اللهم أبطل يا ربنا سحر الأمراض الأمراض الأمراض والأدواء والأسباب. اللهم أبطلها اللهم أبطلها. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اطل يا ربنا سحر القتل اطل يا ربنا سحر القتل اطل يا ربنا سحر القتل اطل يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال والنكال. اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال والعذاب والنكال. اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل يا ربنا سحر القتل اللهم اطل اسحارا يا ربنا عظيمة. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا سحر القتل أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني. أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال. اللهم أطل يا ربنا سحر القتل اللهم أطل يا ربنا سحر القتل اللهم أطل يا ربنا سحر القتل اللهم أطل يا ربنا سحر القتل اللهم أطل يا ربنا سحر القتل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا سحر القتل اللهم أطل يا ربنا سحر القتل اللهم أطل يا ربنا سحر يجدد اللهم أطل يا ربنا سحر قديما اللهم أطل يا ربنا سحر عظيما اللهم أطل يا ربنا سحر مغروزا اللهم أطل يا ربنا سحر مغروسا اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا كل سحر. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا سحر يتجدد اللهم أطل يا ربنا سحر يتنقل اللهم أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم أطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر يا مدبر الأمر. أطل يا ربنا السحر على القتل على القتل على القتل محكما ومثبتا محكما ومثبتا وعليه العهود والمواثيق أن ينفذ أن ينفذ. اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا سحر القتل. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني. أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر القتل أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والأمراض الفساكة القاتلة. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا فما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. اللهم اقض يا ربنا هذه الأسعار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة مأجورة ومذرورة. اقضها يا ربنا اقضها اقضها من انس وجان اقضها من الأقارب والجيران اقضها يا ربنا من العمال والخادمات اقضها يا ربنا من حاسدين اقضها يا ربنا من حاقدين اقضها يا ربنا من ظالمين طاغين باغين معتدين. اقضي يا ربنا اسع القتل اقضي يا ربنا اسع القتل اقضي يا ربنا اسع القتل اقضي يا ربنا اسع القتل عن طريق الامراض الفتاكة القاتلة اقضي يا ربنا اسع القتل اقضي يا ربنا هذا السحر. اتريد ان تقتلني فما قتلت نفسا بالأمس فتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا كما قتلت نفسا بالأمس. اقضي يا ربنا السحر اقضي يا ربنا السحر يا مدبر الامر يا مدبر الامر يا من له الامر يا مدبر الامر. اقضي يا ربنا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان. اللهم اطر سحر القتل اللهم اطر سحر القتل والعذاب والنكال والامراض اطر سحرا عظيما يا ربنا يذهب العقل. اطر يا ربنا سحرا عظيما ينبض الجسد وعلى القلق وعلى الارق وعلى العذاب والنكال. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اهل الناقدة أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. اهل يا ربنا هذه العقد على القتل على القتل على الدمار على الدمار على الأمراض والأدواء والأسقام. اهلها يا ربنا اخللها يا ربنا اخللها يا ربنا منها اخللها اخللها يا ربنا منها اخللها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اخللها يا ربنا اخللها اخللها يا ربنا اخللها اخللها يا ربنا في الجسد اخللها يا ربنا خارج الجسد اخللها يا ربنا في الجسد اخللها يا ربنا اخللها اخللها من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى اخللها يا ربنا من اليهود اخللها يا ربنا من النصارى والمجوس اخللها يا ربنا اخللها اخللها يا ربنا اخللها اخل يا ربنا هذه العقد السحرية اخللها يا ربنا علوية وسفلية علوية وسفلية اخللها يا قوي يا عزيز. الله اكبر اخللها يا ربنا اخللها اهلها يا ربنا فكها اهلها يا ربنا فكها اهلها يا ربنا فكها واخرجها يا ربنا واخرجها واخرجها يا ربنا واخرجها اهل يا ربنا هذه العقد اهل يا ربنا هذه العقد يا واحد يا صمد اهل يا ربنا هذه العقد حسدية حسدية ومن اثار عيون قوية اهلها يا ربنا على الامراض على الامراض والادواء والاسقام اهلها يا ربنا احللها واخرجها يا ربنا اخرجها اسهرها يا ربنا اسهرها. الله اكبر اسهرها يا ربنا اسهرها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك اصهرها يا ربنا اصهرها اهللها يا ربنا اهللها اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها يا ربنا من المخ والمخيخ ومن الدماغ ومن الدماغ يا ربنا ومن العصب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن القفا ومن الظهر ومن القفا ومن الظهر وتجري في العروق في الدم في الدم يا ربنا في المفاصل في الدم في الدم في الدم في الدم اهللها يا ربنا اهللها اهللها يا ربنا من القلب والصدر والبطن اهل يا ربنا احللها اهل يا ربنا هذه العقد سامة سامة اهل يا ربنا سامة اهل يا ربنا سامة اهل يا ربنا سامة عليها ملوك الجن عليها سلاطين الجن عليها فراعنة الجن لأجل القتل والدمار والعذاب والنكال اهللها يا ربنا اهللها وفكها يا ربنا وفكها اقهرها يا ربنا وانزعها بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا اسع القتل اقضي يا ربنا اسع القتل والعذاب والنكال اقضي يا ربنا اسع القتل اقضي يا ربنا اسع القتل والامراض اقضي يا ربنا اسع القتل. اتريد ان تقتلني اقضي يا ربنا اسع القتل اقضي يا ربنا اسع القتل والعذاب والنكال وطالما كانوا يعملون اطر يا ربنا اسع القتل اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا اسع القتل والعذاب والنكال والعذاب والنكال والعذاب والنكال اطر يا ربنا اسع القتل اللهم اطر سحر القتل اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا اسع القتل اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك عليه الثعابين عليه الثعابين والهيات عليه الكلاب والقطط اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اسودا اطره يا ربنا احمرا اطره يا ربنا اسودا اطره يا ربنا ازرقا اطره يا ربنا ابيضا اطره يا ربنا هذا السحر اللهم اطره واخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه من الجسد اخرجه من الزوجة والولد اخرجه يا ربنا من المسكن والبلد اخرجه يا ربنا يا واحد يا صمد. الله اكبر اطر يا ربنا اسع القتل اطر يا ربنا اسع القتل اطر يا ربنا اسع القتل اطر يا ربنا اسع القتل اللهم اطر يا ربنا اسع القتل اطر يا ربنا اسع عظيما على الجلطة على الجلطة على الجلطة اللهم اطر يا ربنا سحرا في الراس في الراس اللهم اطر يا ربنا اسع على القتل على الامراض الفتاكة اللهم اطره يا ربنا وتركز في الكليتين وفي الحاربين والمثانة اللهم اطره يا ربنا على القلب اللهم اطره يا ربنا في الرئتين اللهم اطره يا ربنا يجري في الدم اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطر يا ربنا سحر القتل. اللهم أطر يا ربنا سحر القتل. اللهم أطر يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال والأمراض والأدواء والأسقام. أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا سحر الأسقام والأدواء والأمراض تسبب القتل, تسبب القتل والوفاة والدمارة والنكال والعذاب الشديد. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا مكتوبة, أطل أسعارا مكتوبة في ورقة, في ورقة, أطلها يا ربنا في دنيا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا في الإبر وفي المسامير, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا في التراب وفي الحفا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا في دنيا, أطلها يا ربنا في دنيا, أطلها يا ربنا في دنيا, أطلها يا ربنا في دنيا, أطلها يا ربنا في دنيا, أطلها يا ربنا في دنيا, أطلها يا ربنا في حديدة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا بحولك, أطل يا ربنا أسعارا على القتل, القتل على القتل في الإبر والمسامير وفي الخيوط وفي السباحة وفي الخرز وفي الحبال وفي الحبال. اقتل يا ربنا السحر, اقتله يا ربنا بحولك, اقتله يا ربنا. عليه سحار من الجن, عليه عظماء الجن يقتلون يقتلون, يمرضون يمرضون, عليك بهم يا ربنا اخرجهم, عليك بهم يا ربنا ادمغهم, عليك بهم يا ربنا قتلهم شر القتلة. قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله, قاتلهم الله. يا ربنا قاتل من قاتلنا, يا ربنا ظلما وعدوانا, سحرا وحسدا وحقدا. الله أكبر, الله أكبر. ألا إن نصر الله قريب, نصرك نسألك يا ربنا على الظالمين الطاغين الباغين المعتدين, يا ربنا من الإنس والجن أجمعين, من السحرة والحسدة والعائنين والحاقدين, يا ربنا يا ربنا. ومن أرسل جنوده علينا, أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس, أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. يا ربنا, يا ربنا أبطل هذا السحر, أبطله يا ربنا, أبطله, أبطله مأكولا تجمد في البطن, أبطله يا ربنا مشروبا استشرى في الدم, أبطله يا ربنا, أبطله يسري في الجسد, أبطله يا ربنا مشموما يؤثر على العقل والإدراك والذهن والدماغ, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا يفسد الدم والعظام, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يتنقل في الجسد, أطره يا ربنا ساما, أطره يا ربنا ساما قاطعا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا هذا السحر على القتل, على القتل, على القتل, على الأمراض, على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أطر هذه الأسعار كلها, أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا, أطره في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, ينبض, ينبض, ينبح في البطن, ينبح, ينبح من البطن. أطره يا ربنا في البطن, أطره يا ربنا في البطن, اللهم أطره يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر, أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أطر يا ربنا سحرا في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن مأكولا ومشروبا, أطر يا ربنا سحرا في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, في الباطن, ينبض, ينبض, ينبض, ينبض في الباطن, يتحرك في الباطن وينبع من الباطن, وينبع من الباطن. اللهم أطره يا ربنا, اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك, مربوطا بسرة الباطن, مربوطا براس المعدة, مربوطا, مربوطا, مربوطا في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي راس المعدة وبجدار المعدة. اللهم أطره يا ربنا, في عصارة المعدة، اللهم اطره يا ربنا على الأورام، اللهم اطره يا ربنا على السرطان، اللهم اطره يا ربنا على الضر العظيم، اللهم اطره يا ربنا عليه شيطان، اللهم اطره يا ربنا عليه مارد ظالم من الجان. الله أكبر. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ اللهم أطل هذا السحر العظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطره يا ربنا، فكه فكه يا ربنا مرابطه، فكه يا ربنا مرابطه على القتل، على القتل والاذيه، على القتل والاذيه والخزيه والبليه، اللهم اطره يا ربنا على على امراض فتاكه قاتله، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، انزع يا ربنا اصوله، انزع يا ربنا جذوره، انزع يا ربنا أصوله وجذوره وجذوره، من رأسه من رأسه، من الرأس من الرأس، ومن القلب ومن الصدر، ومن البطن ومن البطن ومن البطن، ومن الدم والعروق، ومن الدم ومن العروق، ومن المفاصل ومن المفاصل، ومن العظام، ومن البيت ومن البيت، مدفونا ومرسوشا، منذورا ومذرورا، مخدوما ومحروسا ومحروزا. أتريد أن تقتلني؟ اللهم اطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني؟ اطل يا ربنا هذا السحر على القتل، على القتل، على العذاب والنكال، اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اطله يا ربنا اطله، يغمي على العقل ويعمي البصر، ويعمي البصر ويصم الأذان. أبطله يا حنان يا منان برحمتك يا رحيم يا رحمن، إلهنا يا ربنا برحمتك، يا ربنا يا ربنا نجينا من القوم الكافرين الظالمين الساحرين الساخرين الحاسدين الحاقدين، نجي عبدك ونجينا أجمعين يا ربنا من ضر ومن شر، اللهم نجه يا ربنا ونجينا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها يا ربنا. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فإنها محرمة عليهم، محرمة محرمة عليهم، حرم يا ربنا، حرم يا ربنا أذية الظالمين يا ربنا عليه وعلينا أجمعين، حرمهم يا ربنا علينا، حرمهم يا ربنا علينا أذيتهم وظلمهم وظلمهم وبطشهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعلنا أجمعين في حفظك وفي كنفك يا ربنا وفي رعايتك. أتريد أن تقتلني؟ اطل يا ربنا سحر القتل، اطل يا ربنا سحر القتل، اللهم اطل يا ربنا سحر الدمار، اطل يا ربنا سحر الأمراض والأسقام كلها كلها كلها، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا والله أرحم الراحمين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب اقر يا ربنا سحر القتل اقر يا ربنا سحر القتل والعذاب والتبار اقر يا ربنا سحر القتل اقره يا ربنا بهامس اقره يا ربنا بقوتك اقر يا ربنا سحر يا قتله اقر يا ربنا سحر يمرضه فقل يا ربنا كل سحر وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اطر يا ربنا سحر القتل والعذاب والنكال اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا فك رقبه فك رقبه يا ربنا يا ربنا فك الرقبه يا ربنا فك الرقبه يا ربنا من رهان السحر يا ربنا ومن قيود السحر يا ربنا ومن سلاسل السحر الله اكبر فكه فكه فكه يا ربنا يا ربنا فك عبدك يا ربنا فك عبادك يا ربنا من رقي الاسحار على القسر على القسر وعلى العذاب والنكال يا ربنا وعلى القهر يا ربنا يا ربنا وعلى الأمراض والأدواء والأسقام بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله ولو شاء ربك ما فعلوه. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا أسألك يا ربنا أن تبطل هذا السحر على القتل والعذاب والنكال والأمراض والأدواء. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها في البطن في البطن وعلى العقل والإدراك يا ربنا يا ربنا وضغط في القلب والصدر. اللهم أبطلها يا ربنا المعقودة مربوطة أبطلها يا ربنا في الجسد أبطلها يا ربنا في الدم والعظم والمفصل. اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد في الجسد اللهم أبطلها يا ربنا على العقل والإدراك اللهم أبطلها يا ربنا في البيت وفي المسكن اللهم أطلها يا ربنا في البيت وفي المسكن اللهم أطلها يا ربنا في البلد في البلد في البلد في البلد أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في شجرة في نخلة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في حفرة في البئر في البئر وفي المزرعة اللهم أطلها يا ربنا في بيت مهجور اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا في غرفة مهدومة في غرفة مهدومة هنا وهناك وفي دورات المياه وفي دورات المياه اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الخزانات وفي البيارات اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله على أثر اللهم أطله على قفر اللهم أطله يا ربنا على شعر اللهم أطله على ظفر اللهم أطله على ثياب وملابس داخلية اللهم أطله يا ربنا على نعال اللهم أطله يا ربنا على اسمه واسم أمه يا ربنا اللهم أطره يا ربنا في ورقة وفي دمية وفي خيوط وفي حبال اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا يتجدد اللهم أطره يا ربنا يتنقل اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا عليه خدام وحراس في الجسد وخارج الجسد اللهم أطره يا ربنا عليه الحراس والظالمون اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره مقرونا بحسد مقرونا بحسد شديد وعيون مقرونا بأحساد بأحساد وعيون لامة سامة اللهم